يلي رايح لزايو باربعين يلي رايح لزايو باربعين تسافو قاصدا وبكل ولهجة للأنير وقبته وتزوره هنا قاصد أول النجاة وبكل ولهجة للأنير وقبته وتزوره هنا تالي تقصد كربلاء للوالي مشى بالملايين البشر مشايا وياك بالعيون لك يجوب يلتزور الصبر لك المخدة من يجوب يخدموك اذكري بهالمشي زينب وليتا من يجوب يخدموك اذكري بهالمشي زينب ولي من تبدي تخيل السباها زلوى زينب من تبدي تخيل الصباح له انت تطلع والخدم تفدي لك العين لكن ايش حال المضى وليس بيا وانت كل مال يندهك يا زاير احسن للعقيلة جند شنو يا خارجي يا علي انت تطلع والخدم تفدي لك العين لكن ايش حال المضى وليس به وانت كل مال يندهك يا يا زاير ريح وانت كلمه وانت كلمه اللي يلدهك يا زاير للعقيله جنده يا خارجي لو مع في خطى طفلة مدللة اذكر رقايا من تروح بالجروح وعلى راس الأبو تبقى رمي لو معها في خطى طفلة مدللة اذكر رقايا من تروح بالجروح وعلى راس الأبو تبقى رمي من تبدي تخيل السباها على هزة من تبدي تخيل الصباح لهزة انت تطلع والخدم تفدي لك العين لكن ايش حال المضى ولسدي وانت كلمي اللي يلدهك يا زايري للعقيلة جندة يا خارجي لو معها في خطى طفلة ومدللة اذكر رقايا من تروح بالجروح وعلى راس الأبو تبقى رمي ومن تدخل إلى خيمة تذكر في علب طاغي وباتش حرق الخيام وصب ضيمة بقت ليتام تصيح بدهشة ومن تدخل إلى خيمة تذكر في أحلى الطاغي وباتش حرق الخيام وصب ضيمة بقت ليتام تصيح بدهشة يا زاير وانت شربت الماء سكينة تذكر كل حرم وأطفال شموس وحارها ناهب وشواي قضوا يا حسرة ما يشوف ظلال شمس تصهرهم تزايد همهم عطاشة وحامي والله ما له ولو بس يبجوا ولمهم يحجوا سياط بقوة فيه ويعليه شمس تصهرهم تزايد همهم عطاشة وحامي والله ما له ولو بس يبجوا ولمهم يحجوا سياط بقوة وهوي عليه ولما الليل يجي حين بكي رحبو جيتك مرغوبة وبس الصفار أبو سكينة بقت وبلامة ومرعوبة ولما الليل يجي حين بكي رحبو جيتك مرغوبة وبس الصفار أبو سكينة بقت وبلا مأوى ومرعوبة وفي خطواتك يا عليل تشوف تصور ويكون حالة السجاد عليل وجسمك للضرب منزول وسفسح بونا بجامحة تذكر زينب بقت تتعدى يا زاير لو شفت القمر لايل بعد بوفاضل قمر هالكافر عدي قيدوها والأسر ذابي تذكر زينب بقت تتعدى يا زاير لو شفت القمر لايل بعد بوفاضل قمر هالكافر عدي قيدوها والأسر زابي في مشيك لابو اليمك الخطوة اهدي دمع السيدة زينب واذكر شيلي بها العدو سوى خل قلبك لهم هيكون اقرب صبح ومساء ما تنسى لك الا ساء تواسيها ليها الوعد على العهد إلى الأبد تعزيها من توصل إلى قبر أبو اليمة خذ صباك وكل وله ضمة واشكر ربك ودمعك تسيله لأن وصولك أكبر وأشد نعمة وكل حنين إلى الحسين سأله بيقين ولا توسل وتحننا ودى المنى في كل سنة إلى توصل في كل سنة في مشيك لابو اليمك الخطوة اهدي دمع السيدة زينب واذكر شي اللي بها العدو سوى وخل قلبك لهم هاي يكون أقرب ومساء ما تنسى لك الا ساء تواسيها وليها الوعد على العهد الى الابد تعزيها الى الابد تعزيها قلبي ضايق بالمصايب قلبي ذايب. اجيتي بلا رقية يا حماي. قلبي ذاي قلبي ذاي بالمصاي. قلبي ذاي بالمصاي. اجيت اجيت بلا رقي Oh.